ففي هذا استحباب هذا الثناء، هو حديث لا بأس بإسناده جيد يدل على أن لا بأس بهذا الثناء وأنه حسن مطلوب. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع أهلك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ثناء عظيم على الله جل وعلا ومن أسباب العتق من النار. كذلك اللهم أصبح بالنعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك الحمد ولك الشكر، هذا أيضا من أسباب أداء الشكر. من قالها صباحا فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قالها مساء أدى شكر ذلك الليلة. اللهم ما أصبح بي من نعمة وبأحد من خلق فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. ينبغي المؤمن أن يكثر من هذه الأذكار التي فيها الثناء على الله جل وعلا. هكذا حديث أبي الدرداء وإن كان سنده ضعف لكنه كان ثناء على الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العالمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. اللهم إنك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخر مصرح إن ربي على الصراط المستقيم. هذا ذكر من أسباب الحفظ والسلامة والوقاية. وثناء على الله في سنده ضعف لكن فيه ثناء على الله وفضل وتمجيد له سبحانه وتعالى. فصاحبه حري بالخير وحري بالأجر العظيم وحري بكل توفيق. هكذا الحديث الرابع حديث ابن عمر أنه كان يقول لا يدع هذا صباح ومساء اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استعفراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من القتال من تحتي. هذا تعوذ عظيم ينبغي العناية به صباح ومساء. اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استعفراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من القتال. كله لجأ إلى الله لأنه تعوذ بسبحانه وتعالى وطلب العافية من كل شر. هو سبحانه قادر على كل شيء والمالك لكل شيء سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. لا بأس به في تحفة في تحفة الأخيار ومن الحياة التي ذكرناها التحفة. الله لا إله بسم الله ولا شبه الله ولا إله ولا إله ولا حبيب ولا أتوه في الليلة في ليلة من قال في لكفتة بعد المغرب وبعد العشاء كله طيب. أعوذ بالله من الفاتحة تكون من أذكار المساء والصباح الفاتحة. ما أعرف ما أعلم فيها شيء صحيح أو ما أعلم فيها شيء من حديث صحيح وهي أفضل القرآن أعظم سورة في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المؤذن إذا أذن الفجر ونسي للضحى عن صادق المنوم هل يعيد له؟ إن كان ما حولها الدنيا يكفي عنه كان ما حولهم مسجد يعني يسمعونه ولا يعيده؟ يعيده أحوط يعيده أحوط إذا كان طال الفصل يعيده إن كان ذكر في الحال يعيد الصلاة على النوم وما بعدها. بس كان ذكر في الحال يأتي بالصلاة على النوم ثم يأتي بعدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن كان طال الفصل يعيده من أوله. الله أكبر الله لا بأس به. نعم وحملة العرش وجميع أخلاق أنا كانت الله لا إله إلا الله. سبحان الله. هل المسلم ينبغي لأخيه يقول في شيء اختلف فيه يقول أبغضك في الله؟ إذا كان قد أظهر المعاصي والبدع يبعدك على قدر المعاصي. أبغضك في الله على قدر المعاصي أظهرها أو البدع نعم ويحبه على قدر الإسلام اللي معه والإيمان. يعني ممكن يقول له أبغضك في الله يكون مبعض يحبك في الله لإسلامك وأبغضك في الله لمعاصيك الظاهرة يكون بعض. جزاك الله خيرا.